الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسل خطاهم وناج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. الوقفة الأخيرة من وقفات هذه الآية الكريمة، وهي الآية السابعة من سورة هود عليه السلام، يقول الله عز وجل ولئن لحبيبه ورسوله وخاتم أنبيائه وأفضل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له: ولئن قلت إنكم، يعني للناس، للإنسانية كلها، إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وأحب أن أتحدث في هذا المقام قبل شرح ما اشتملت عليه هذه الجملة الكريمة من القسم وجوابه والشرط الذي معه، ومعنى السحر الذي يقول هؤلاء عندما يخبره النبي محمد بأن يقول هذا سحر مبين، هذا إلا سحر مبين. قبل أن أتحدث عن هذا، أحب تحذير ثلاث قواعد القاعدة الأولى ما ذكرها الله عز وجل في قوله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقد أفادت هذه اللآلئ الكريمة من سورة صاد الحكمة في خلق السماوات والأرض، والحكمة في خلق الإنس والجن، والحكمة في خلق جميع الخلائق، وجعل المكلفين من هذه الخلائق فرقتين: الإنس والجن، جميع الحيوانات والطيور والدواب غير مكلفة. المكلف والمسؤول والذي من أجله خلق سوق الجنة والنار هو الإنس والجن. وما خلقت الإنس والجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه هذا الموضع فقهه، وكما يقول بعض المناطق فلسفته هذا المقام، هي أنه لو لم يكن هناك بعث وإحياء للموتى وإقامة الموازين القسط ليوم القيامة ومجازات المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته كان خلق السماوات والأرض باطلا، يكون لعب وعبث لاتفاق الخلق من العقلاء، يعني اللي يمشوا ما هم مجانين، ما هم مربطين، يعني تسميهم عقلاء اللي ما هو رايح لمستشفى المجانين. كافرهم ومسلمهم، كافرهم ومسلمهم مطبقون على أنه لا يمكن أبدا أن يستوي الصالح والفاجر. وأنا دائما أضرب مثل الشيوعيين عليهم لعنة الله، في أول مادة من موادهم لما كان لهم دولة مكتوب في الدستور حقها في أول مادة لا إله والكون مادة، في أول مادة من مواد الدستور الشيوعي لا إله يعني ما في إله والكون مادة، عبارة عن مادة، أرحام تدفع وقبور تبلع، ولا جنة ولا نار ولا بعث ولا حساب ولا نشر. لكن لو سألت هؤلاء المجانين المجرمين، أدخلت على واحد منهم في بيتي وقلت له إن فلان الذي تعرف قتل من أولادك كذا وزنى بامرأتك وفعل وفعل وفعل وفعل، خلع ثياب أبنائك وتركهم في العري تحت الشتاء القارس أو تحت الحر القاتل، ودخلت على شخص آخر من نفس هذه هؤلاء الملعين من أهل الجنس من الشيعيين الذين لا يؤمنون بالله ولا بالأنبياء، وقلت له إن واحد دخل لقى عيالك عريانين فكساهم وجوعانين فأطعمهم، لقاهم جوعا فأطعمهم، عراتا فكساهم، خائفين فأمنهم وهدأهم، هل يستوي الفاعلان في نظر هؤلاء هذين المجرمين من الشيوعيين؟ هل يستوي من يقتل ويسفك ويزني وهم مهمهم الزنا عندهم؟ وقاع الأم عند الشيعيين، وأنا بنقوله من عندي مكتوب في كتبهم، أن وطأ الأم أحسن من وطأ ما تسمى زوجة بمئات المرات، هذا ما هو هذا جيب، هذا من كتبه. لو قلت له إن فلان جرد أولادك من ثيابهم وأدخلهم الرعب وارتكب في حقهم كذا وكذا، يعني من الإساءات والجرائم، هل هذا الرجل بعينه لو جئته وقلت له إن الرجل هذا الذي أحسن إلى أولادك، واحد آخر يعني أحسن إلى أولادك، كسى عاريهم وأطعم جائعهم وأمن خائفهم وفعلهم كذا وكذا، هل يستويان؟ لا يستطيع واحد يقول أبدا أنهما يستويان. كل هؤلاء المجرمين من الشيعين لا يمكن أن يسووا بين هذه وهذه، لا يمكن أن يسووا بين مرتكب هذه الجرائم. يا أخي مرات كثيرة تعتقل قوات الصين مثلا رجالا من الصينيين أو من الروس، عند الروس رجالا قد سرقوا مركب، سرقوا مركب وحطوا فيه أموال وهربوا بها في البحر، وش العقوبة عندهم؟ القتل، يعني يجعل قيمة المركب مع ما فيه من المسروقات يعاد الروح الذي فعل، يستحق. طبعا أنا هذا كلام أذيع في الإذاعات ومشر في الصحف مرات ما لها حد، أنه أمسكوا بهم في عرض البحر وهم سرقين مركب أو سفينة وقتلوهم كلهم. ليش؟ لأنهم سرقوا وسرقوا مال. هؤلاء الذين يقتلون من سرق مركبا، تظني في أدنى مسكة من عقولهم لو كان له عقول يسونه بمن أهدى عليه مركبا، صنع مركبا وقال هذه هدية للدولة أو هدية للأفراد أو هدية لأهل البر ده عشان يركبوا روح البر الثاني من البحر؟ ما يتأتى أبدا. ربنا يشير إلى ذلك في قوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، يعني لو ما في حساب ولا عقاب كان اللي يسكر وينكر ويقتل ويخرج ويدمر ويزلزل يصير في عرف الناس لا فرق بينه وبين من يحسن ومن يكرم ومن يعمل الأعمال، يكون بيعرفه. وهل كل من ارتكب جرائم بيؤاخذ لها في الدنيا؟ ما كل من يرتكب جرائم يأخذها في الدنيا، لأن عين الحكام قاصرة. الحاكم له نوم وينام له 4 ساعات 5 ساعات غاطس، ما يدري عن الدنيا ولا عن الملك. ورجاله وأعينه المنبثين في مملكته ما هم صحيحين ليل نهار 24 ساعة صحيح. فيمكن لأي إنسان فاجر أن يرتكب جريمته ويفر من العدالة، ما يراه أحد، يقتل يزني يشرب يعمل ينكر يعمل كل الموبق ولا يكره أحد. فهل هذا اللي فر من عدالة البشر خلاص انتهى الأمر بالنسبة له، نجا وسلم؟ لا، هذه تصير فوضى في الحياة وصير ما هو عدالة. ما هو عدالة؟ العدالة أن المحسن يحسن إليه وأن المسيء يسأل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من عمل صالحا من ذكر وهو في الرحيم واحدا طيبة، من أحسن في النفس ومن أساء فعليها ومعروفك بظلام للعبيد. إذن جميع عقلاء البشر يفرقون بين الخير والشر، وإن تفاوتوا في معرفة الخير والشر. يعني قد يرى الإنسان الخير شر، مثل ما قلت لك من شوية من لحظات، أن الشيوعيين يعتقدون أن وقاع الأم أحلى عندهم وأحب من زوج من الزوجة مئات المرات، كتبينه في كتب، كارل ماركس كتب وأتباعه لينين وخرشية وكلهم كتبوا هالكلام وقرروا على أن الأمة. قامت المرأة اللي سموها قرة العين اللي كانت نواة سيئة للبهائيين اللي ادعوا أن البهاء حقهم أو عباس ولده آلهة من دون الله، من حوالي 200 سنة الآن، لإثبات الألوهية لداعية عبد البهاء، وسموه هذا الله، البهاء جاء بهاء الله. ولما نفت الحكومة التركية إلى إلى إلى حافة ويافا، صارت القبلة لأهل أتباعه أن يتجهوا إلى عكا وحيفا ويافا في فلسطين، لأنه كان من في هناك. قامت هذه المرة تخطب في صحراء في إحدى الصحاري ومعها 18 فاسقا من دعاتها من دعات، وقالت المرأة ما خلقت لتكون وردة محبوسة، المرأة خلقت لتشم كل من يريد شمها عليه أن يشمها. ولما ارتكبت هذه الفظائع مع شيوخها اللي مجمعينها لقبوها بالطاهرة في الكتب، أنا كاتب عنها في البهائية في كتاب الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، وكانت نواة الشيوعية. والشيوعية طبعا وجدت قبيل بعثة النبي محمد في فارس على يد مزدك الفارسي، كان أول واحد للشيوعية، دعا للشيوعية في العالم. ثم جاءت بعده فتنة الزنج في في في في طرف محيط الخليج من جهة العراق، وكانوا أكثر كلهم أيضا مبيحين. وجاء الباطنية في أصحاب قلعة ألاموت في بلاد فارس في على بحر قزوين، وكانت عندهم سموه نفسهم إخوان الصفا. وقلت أنا أن بعض الناس فهم أن كلمة إخوان الصفا دي مدح، وصارت بعض الجماعات الإسلامية في عصرنا يكتب بعضهم لبعض كونوا كإخوان الصفا، يعني في الدعوة السرية اللي ضد لعمل الانقلابات وضد الحكومات. الإخوان الصفا شرحوها وشرحها ابن كل اللي كتبوا فيها، منهم السير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي وكتب التاريخ، كتبتها سنة 440 من الهجرة، لأنهم كانوا يقولون لا يجوز للرجل أن تكون له زوجة واحدة، أن يكون أن المرأة أن يكون لها زوج واحد، بل كل من اشتهاها هي حلال له، وأنهم يتصافون مع بعض بتقديم أمهاتهم وأخواتهم وزوجاتهم لأصدقائهم. فأطلقوا على إخوان الصفا في هذا، يشربون الخمر ويزنون بمن حولهم، سموا إخوان الصفا. هل هؤلاء المجرمين في عرف أدنى عاقل يصنفهم في دعاة الخير؟ ما يصنفها دعاة الخير. قلت إن الإنسان قد يرتكب الجريمة ولا يأخذ عليها. نعم، قال لنا حبيب الله ورسوله وسيد خلقه وأفضل عباده محمد صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ كان كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات من غير أن يعاقب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. يعني من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال، شفت التحديد، تحديد ذرة ذرة ذرة، وهي أقل الجزئيات، أقل جزئيات قابلة للانقسام، ما تقبل الانقسام. فهذه الذرة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فيضع الحكيم الخبير يقول وما خلق، لأن طبعا اللي يعتقد إن ما في قيامه يقول الكون ده كله باطل، ما له معنى ولا قيمة، لأن الخير والشر فيه يتساويان، ما للخير مزية ولا للشر جريمة. يقول حبيب الله من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ به كان كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذه القاعدة الأولى اللي أحببت بيانها. بعد ذلك عند جميع يعني اللي يسمون نفسهم مناطق علماء المنطق وكل الباحثين في العقليات يقولون كل ما وقع فعلا فهو جائز عقلا، يعني فهو ممكن، يسمونه الممكنات، يعني الأشياء اللي يمكن أن تكون. يقول كل ما وقع فعلا لا يستحيل وجوده عقلا، ويسوق رب العالمين في كتابه الكريم في سورة البقرة 5 مواضع يبين أن إحياء الميت كائن واقع في الدنيا قبل الآخرة، ويسوق 5 مواضع في سورة البقرة بأنه أحيا الموتى فعلا في 5 مواضع. الموضع الأول في قوله تبارك وتعالى وإذ قلتم يا يقول بين اليهود الملاعين وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، متم وكل اللي يزغط الأول اللي واقف قبل ما يزغط يشوفه ويموت. وإذ قلت عاقبه الله على هذه الجريمة الكبرى وهي طلبهم من موسى عليه السلام، ما أصبره وأحلمه، طلبوا من موسى عليه السلام أن يدعو أن يريهم جهر، أن يروا الله جهرة. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. تشوفوا بعينكم الموت وتشوفوا بعينكم الحياة. ولما تسأل أهل الكتاب الملاعين هذول يقول لك هذا صحيح، ومن علمه لمحمد، ومن علم أهل مكة بهذا القصاص، ومن علم جزيرة العرب كلها بهذه الحكاية. هذا لا درس في مدرسة محمد عليه السلام، أمي في الأميين، وكل كتب الأنبياء السابقة تبشر به وتبين أنه حرز الأميين، كل الكتب. وقلت أنا في وقت إن عبد الله بن عبد العاص لما فتحوا تستر، لما فتحوا تستر وجدوا قبور تعبد من دون الله، تعبد من دون الله، يطوفون حولها ويدعونها في أول الإسلام، لكن قدود الجاهلية ما كانوا أسلموا. فبعثوا لعمر بن الخطاب ماذا نفعل؟ يقال إن هذا القبر قبر دانيال الرسول أو النبي. فكتبوا لعمر في المدينة وجدنا مقبرة في تستر لما فتحناها فيها قبر، يقال إنه قبر الناس يدعونه ويضرعونه ويطوفون حوله مثل ما يعمل عباد القبور في كل أبصار المسلمين الآن، ويدعون أنهم مسلمون ويقول لا إله إلا محمد رسول الله. فقال لهم عمر الخطاب احفروا قبور في مكان بعيد شوية، بس يعني ما هو بعيد بعد نهائي، يعني اللي في هذا المكان مش في مكان آخر، احفروا فيه قبور عدد القبور اللي عدد القبور اللي كانت موجودة اللي موجودة دي، وبالليل احفروا على قبر دانيال وشلوه من المحل هاي، وشلوه كمان المقابر دي وادفنوه في المقابر هناك في قبر منكر ما يعرفونه، عشان تنتهي عبادته، عشان ما عادوا يعرفون من هذا ولا يعبدونه. فلما جاء الليل فعلوا ما أمرهم به عمر الخطاب رضي الله عنه ودف. لما فتحوا القبر على دانيال واكتشفوه وإذا على صدره مصحف، ويقول عبد الله بن عمرو كما رواه البخاري في الصحيح، كما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن العاص، وجدوا على صدره مصحف وإذا فيه، يقول عبد الله بن العاص، صفة النبي محمد فيها، القبر فيها المصحف اللي على صدر دانيال الميت عليه السلام فيه صفة النبي محمد: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب أو صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، بل يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة، يصير ليلها كنهارها يقولون لا إله إلا الله. فعبد الله بن عمرو رأيت صفة النبي في التوراة، ويحسب أن هذه التوراة، لأن كان العرب وبعض النصارى يطلقون التوراة على كل الكتب القديمة، سواء كانت اللي يسموها الأسفار الخمسة هي التكوين واللويين والعاد وسفر الخروج، ويطلقونها أيضا على كتب الأنبياء اللي بعد موسى يسمونها كتب العهد القديم، ويسمون الأناجيل الأربعة متى ومرقس ويوحنا ولوقا وكل الأناجيل اللي كانت موجودة وذهبت يسمونها العهد الجديد. فهذا كل أهل العهد الجديد والعهد القديم يقولون هذه الصفة، صفة النبي محمد، وفي صفات كثيرة لوصف رسول الله بان بلون. هذا الأم وش يدريه عن أسرار هذه الحوادث التي كانت مع الأنبياء، ويقرأ بنا يقول: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا الجانب الطور الجانب الغربي من الطور من الطور اللي عند سين، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهدين، وما كنت ثاويا يعني مقيما في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، ولكننا كنا مرسلين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. فيصف النبي محمد عليه الصلاة والسلام في هذا الوصف ماذا كان؟ وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، يعني قد آباؤهم وهم يوافقونه، اللي موجه لهم الخطاب المعاصرين من اليهود للنبي محمد، ولكنهم كانوا على دين آبائهم المنحرفين وعلى مذهبهم في الكفر بالأنبياء والرسل. يا أخي بمجرد ما نجاهم الله من البحر في آية كبرى عظمى حسية ملموسة، يقول لموسى اضرب بعصاك، بعدما قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهديه، وربنا يأمره بضرب البحر وينفلق البحر لموسى، وبمجرد ما نجح الله موسى وقومه ويخرجون إلى الشاطئ الشرقي من البحر يجدون قوما يعكفون على أصنام لهم، يقولون يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. المقام الأول من المقامات الخمس في سورة البقرة هي قوله تبارك وتعالى: وإذ قلت يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم صاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم. هذا بعث، أحيا الله الموتى وكل بني إسرائيل يقرون بما حصل لهم، الأحياء والأموات، المعاصرون يقرون بذلك، وأهل مكة من يعرفون هذا العلم؟ أهل كلهم من يعرفون العلم، لا عندهم دراسة ولا جامعة ولا مدرسة ولا مسجد ولا ما عندهم شيء، ولم يعلم أن النبي تخلف إلى واحد من أهل الكتاب ليتعلم منه العلم. البتة لو كان كفر قالوا، لو كان النبي تعلم من واحد صحيح قالوا يعلمه بشر، وهو النبي عليه السلام ذهب إلى الطائف يعدوا أهل الطائف من بني عبد يليل وردوه ردا قبيحا وسلطوا عليه سفهاء والغلمان يرمونه بالحجارة ويقول كذاب الكذاب، وهو يمشي أمامه متجه إلى مكة راجع، وفي عقبه زيد بن حارثة يذرع عنه الحجارة، حتى ما انتهت لما قالت عائشة: يا نبي الله، هل مر عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ مر عليك يوم في الحزن أشد من يوم أحد؟ قال لا. ذكر لها قصة بني عبد يالي وأنهم كذا، قال: فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، يعني قرب السيل في طريق مكة، في طريق بين مكة والطائف، فاستفقت وإذا بستان قريب فيه شيبة وعتبة بن ربيعهم أشد أعداء النبي محمد، فرأيا ما أصاب النبي من أذى أهل مكة أهل الطائف، وحزن النبي أن يراه أعداؤه بهذه الحالة، فضرع إلى الله: يا رب، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني، إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي، رحمتك أسألك رحمتك وعافيتك، وكما قال صلى الله عليه وسلم. في الحال ما انتهى من دعائه إلا وجبريل عنده، قال: يا محمد، هذا أخوك ملك الجبال مقبل عليك، أرسله الله إليك لتأمره بما شئت، إن شئت فجسلم ملك الجبال على النبي محمد، وجبريل واقف قال: يا محمد، أرسل رأى ما صنع قومك بك فبعثني إليك، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين الجبلين فعلت. قال: بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. فيذكر أنه قال له: صدق من سماك الرؤوف الرحيم، ويحن له أشد أعدائه عداوة، شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة يحنان حنينا إلى محمد، ويرسلان له بقطف من العنب مع غلام له نصراني فعابد لهم، فيأتي الغلام بالعنقود العنب ويبدأ النبي عليه يمسح فيه ويبدأ يأكل هو وزيد، بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الغلام: يا عام، ما هذا الكلام؟ ما يعرفه أهل هذه البلاد، نعرفه بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ما عمر سمعت واحد بسم الله الرحمن الرحيم. قال له: من أنت وما بلدك أو ما دينك؟ قال: أنا فلان من نينوى بالموصل. قال له: أنت من بلد العبد الصالح يونس بن متى؟ أنت من بلد الرجل الصالح أو العبد الصالح يونس بن متى؟ قال: ومن أدراك بيونس؟ قال: أنا نبي وهو نبي. فأقبل الغلام العبد يكبر رجلي محمد ويديه، ويكبر رجلي ويؤمن بمحمد عليه السلام. فقال أهل مكة: ده علموا عداس، الحين هو جاي يؤمن بمحمد ويبي يعلمه، وش يعلمه؟ ومتى قعد معه عشان يعلمه؟ ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. من البلاغة وكنوزها ومفاتيحها في كتاب الله ما لا يعلمه إلا القليل من أهل العلم. المقام الثاني من مقامات هذه السورة إحياء الميت فعلا، ليكون إذا ما دام وقع فعلا فهو ممكن عقلا وشرعا، شرعي لا بد منه. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: بدوا به نبيهم ورسولهم، وطلب منه لما قتل قتيل من بني إسرائيل والدارأوا فيه، كل جماعة من بني إسرائيل أو من غيرهم يقولوا: اللي قتلوا القبيلة دي، ودول يقولوا: لا، اللي قتلوا القبيلة هذه، وتحيروا وتدور. فقالوا لموسى: ادعو ربك، اسأل ربك عشان يعلمنا شأن القتيل، من اللي قتلوا؟ فذكر موسى فقال له: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال: أتتخذنا أتسخر منا؟ رسول كريم من أولي العزم كريم الرحمن، تقول تسخر من أستاذي؟ قال: أعوذ بالله أن أكون هذا، ما يستهزئ بالناس إلى الجاهل. الجاهل واحد، أنا أقول يعني العاقل لا يستهزئ حتى بالكلب اللي يلهث مخافة أن ينقلب كلبا، ولا يستهزئ الإنسان بالحمار مخافة أن ينقلب حمار، الله على كل شيء قدير. يعني لا ينبغي لعاقل أن يستهزئ بمخلوق من مخلوقات الله، مخلوقات عجيبة الذبابة أمر الله عز وجل البعوضة إن الله لا يضرب مثل بعوضة فوقها، وقد ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دونه لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ويسبهم الذباب شأن لا يستنقذوهم، ضعف الطالب والمطلوب. المهم تعنتوا وتعنتوا وتعنتوا حتى ضاقت بهم السبول وقالوا إن شاء الله، ويوم قالوا إن شاء الله ييسر لهم البقرة اللي فيها الصفات، لا لا يعني لا فارض لا كبيرة في السن ولا صغيرة، لا كبيرة في السن ولا صغيرة، صفراء فاقع لونها سر الناظرين، مسلمة لا تحرث ولا تسكي، لا تستطيع تستعمل في حرث ولا تسكي، وحشية وحشية لا غير مهيئة للحرث والسكي، لا مسلمة لا عيب فيها ولا شيء لا علامة فيها، كلها لون واحد أصفر فقع، لا نقطة بيضاء ولا نقطة حمراء ولا سوداء، قالوا خلاص هذا فعل. وبحثوا عنها حتى قيل إنه لم يستطيع الحصول عليها إلا بملء مسكها يعني جلدها ذهبا، ويقبلون يقول فباعوها وما كادوا يفعلون، ما كانوا قادرين عليها، منين يجيبوها ويجيبوا الأموال هذه، لكن ودهم معرفة شأن القتيل، فقلنا اضربوه ببعضها، والعلماء يقولون بعضها أي شيء، ناس يقولوا الذين، قطعة من الفخذ، قطعة من الرأس، قطعة، كله كلام، ربنا قال بعضها، أي جزء أخذوا منها البقرة، أي جزء، بقرة المذبوحة، فذبحوها، وما كاد يصرف ما بها روح، ميتة، خذ قطعة من الميت هذا من البقرة المذبوحة الميتة هذه واضرب بها الميت. فأخفى بمجرد ما ضربوه قام وهو ينطف دما ويقول قاتلني ولد عمي فلان وفلان ثم رجع ميتا. هذا إحياء الموتى فعلا، هذا إحياء الموتى فعلا. الثالثة، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم في آخر الجزء الثاني من القرآن، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر، ألوف ما هو واحد ولا اثنين، وهم ألوف حذر الموت خايفين من الموت، يمكن كان عندهم بلاء أو طاعون فخرجوا هاربين، وكان العربي طبعا وطبعا الفرعون والطاعون موجود في أنت لا لا لا لا لا تدخل بلدا فيها الطاعون ولا تخرج من بلد فيها الطاعون، هذا الاحتراز جاء به النبي محمد، لا كليات الطب ولا كليات غيرها، إذا دخل الطاعون وأنتم بأرض فلا تخرجوا منه، خلوه محصور محصور حصر للوباء، وإذا دخل وقع بأرض وأنتم خارجوا لا تدخلوا، خرجوا ومرة ما عندها لولد واحد بدوية لها بيت من بيت من شعره وغيره وهي ولدها قاعد، وبعدين خايفة على الولد من ذيب أو من وباء، قالت لا تتحرك من هالخيمة البيت، وربطته جن طلق الولد، وبمجرد ما طلع وتنهش حي ويموت. فتقول في أبيات لها من الشعر والمنايا رصدون والمنايا رصدون للفتى حيث تسلك، المرأة تقول والمنايا يعني الموت رصد للفتى حيث، هذو خرجوا وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ماتوا ثم أحياه، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه القصة الثالثة. القصة الرابعة، لما حصل محاجة بين إبراهيم والنمرود ملك الكنعاني ملك البابليين ملك البابليين في العراق النمرود، فلما حاج قال أنا أحيي ميت، قال إبراهيم إن الله يحيي ميت، قال أنا أحيي ميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، ملك كبير متغطرس متعجرف ما يرى أن الناس مثله، ويهزم إبراهيم بكلمة إن الله يأتي بالشمس من المشرق فبهت الذي كفر. أو كالذي مر على قرية، هذه القصة الرابعة من قصة حياء الموتى، أو كالذي مر على قرية، يعني كالرجل الذي مر على قرية، حذفنا الرجل لأنه معلوم أو بكلمة الذي نذكر، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروش ساقط، العروش السقوف، المراد العروش السقوف، يعني السقوف سقط على الأرض خاوية على عروشها أو عروشها عليها طبعا ساقط، قال أن يحيي هذه الله بعد موته، طبعا اليهود يقول هذا العزير اللي يعبدونه يقولوا ابن الله، وطبعا مثل ما قال ابن جرير وغيره الله لم يسمي لنا شخص، إنما سمى لنا رجلا رجلا يتعجب من إحياء الموتى ويسأل الله كيف يحيي الموتى. وطبعا أنا أقول إن هذا الرجل كان مؤمنا، وقد أشار ابن جرير إلى أنه كان كافرا، لأنه قوله في آخر أعلم أن الله على كل شيء قدر دليل على أنه كان مؤمنا في الأصل. وإنما وما كان يسأل عن قدرة الله، ما كان يسأل عن قدرة الله على إحياء الموتى، وإنما يسأل عن كيفية إحياء الله الموتى، مثل الآية اللي بعدها مباشرة، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. وإبراهيم في الدرجة العليا مع الأنبياء من الأنبياء والمرسلين، فهو يسأل عن الكيفية لا عن حقيقة الحياة بعد الموت. ما يسأل عن حقيقة الحياة بعد الموت يعني ما هو كافر بها، ولكن عن الكيفية. ومثل زكريا، زكريا لما رأى مع, مع, مع مريم، كلما دخل عليه زكريا الحراب عن القصر وجد عندها رزقا، قال أن لك هذا قاتوا من عند الله، فهش وبش وقال ربي يعني أسألك ذرية صالحة هب لي من لدنك ذرية صالحة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب يعني في القصر، قال إن الله يبشرك بحمد، ربنا اللي بيبشر. الملائكة يقولون ربك يبشرك، وهو نبي، ربك يبشرك بولد بيحيى مصدقا بكلمة الله وسيدا وحصورا من الصالحين. قال أنا يكون لك، كيف يكون لولد؟ هو ما منكر القدرة، هو ما هو منكر القدرة، لكن يقول هذا إن أتى فسيأتي على طريق مخالف للطبيعة، لأن امرأتي لما كانت شابة كانت عقيما، لما كانت شابة يلد مثلها وتحبل مثلها، ما كانت تحبل ولا تلد، وأنا كنت شاب معها ولا جبنا عيال، الآن هي عجوز عقيم وأنا شايب كبير عود، من أن يجينا الولد؟ كيف يجي؟ قال يعني يسأل ربه كيف تيجي الطريق، وقال له نعطيك علامة، قال له اعطيني علامة، اعطى علامة انه ما يقدر يتكلم، لسانه صحيح وشفتيه صحيحتين واسنانه صحيحة، وجهه كامل مكمل في كل صفات الكمال فيه، ولا يقدر ينطق، يبي يتكلم ما يقدر ينطق، ولكن يشير لأتباعه، وقف يشير إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، يعني يقول له أنت قادر الآن بجميع أسباب الكلام تقدر تتكلم، ولك ما خليك تقدر تتكلم، أخليك ما تقدر تتكلم أبكم، بس مؤقت يعني تخبر ليرى كيفية قدرة الله عز وجل. فهذا الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد، كان ركب حمار ومعه طعام وشراب، ركب حماره ماشي مر على القرية، لما مر على القرية والله يعجب النبي منه ويعجب الأمم بعده من هذه القصة، ركب حماره داخل القرية الخربانة الساقطة عروشها على أرضها، قال أن يحيي هذه الله بعد، في الحال أقبضه الله عشان يشوف بعينه، يشوف الكيفية بعينه، قبضه الله، مدد ميت، وقبض حماره جنبه ومدد الحمار ميت جنبه، وصار الطعام في محلات وفي جينيه الطعام والشراب، ويجلس ميتا مئة عام، مئة عام، مئة سنة، قرن، على تعريف القرن بأنه المئة سنة، يجلس ميت مئة سنة، ثم يبعثه الله ينفخ فيه الروح ويقول، بمجرد ما قام قال كم لبثت؟ نظر للشمس كأنها قريبة من وقت يوم راح، قال لبثت يوما، ثم شك وقال أو بعض يوم، قال بل لبثت مئة عام، فانظر إلى طعامك وشرابك، لا ثلاجات لا بردات لا مخازن لا يمين لا يسار، لا مواد طبية علشان تحميه من تحميه الطعام ده من الفساد أبدا ما فيه، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه لم يتغير، يعني لم تأخذه السنون أو لم يتغير، لم يتغير. وانظر إلى حمارك، يوم نظر للحمار، الحمار العظام لحالها واللحم منثور، لحمه منثور ندود له 100 سنة ميت، هو الوحيد اللي بليت عظامه تماما، بلت عظامه ولحمه تفرق. انظر إلى حماره، بدأ ينظر بعيون اللي توها قايمة من الموت، وينظر وإذا يبدأ العظام ينتشر ينشز يرتفع يرتفع، القطع من من من من من من من من عظام الصدر اللي متناثرة تتجمع وترتفع محلها في الصدر، والعظام اللي تحت تصير تحت، وكلها تتركب، ويشوفها تتركب، هي حالها تمشي. وهو ينظر، انظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها. قرأ حمزة والكسائي من 7 وقراءته ما شبه واحدة دايما ننشزها، وقرأ بقية القراء 7 ننشرها. وطبعا الإنشار معناها الإحياء، والنشز معناها الارتفاع، الارتفاع يعني قراءة ننشزها كيف نرفعها كل محل محله من العظام، عظام الصدر في الصدر، وعظام الورك في الورك، وعظام الرج في الرج، وعظام اليد في اليد، على ما كانت ترتفع ننشزها أو ننشرها. طبعا اللي في المصحف المطبوع عندنا ننشزها، وهي راجعة لقراءة حفص، هي طبعا قراءة حفص اللي مكتوبة عندنا، ولكن لها لحمزة والكسائي في الأصل، والباقي ننشرها. ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا واحد، القصة الرابعة، أحيا الموتى وهم بهذا الحال. القصة الخامسة، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى. وجاء في حديث أنا دائما أذكره، لأن بعض اللي في قلوبهم مرض سواء كانوا أتباع للنصارى واليهود أو للمستسلمين من المستسلمين للإسلام، يقولون إبراهيم كان شك لما قال أرني كيف تحيي الموتى، شك، يقول للنبي محمد نحن أحق بالشك من إبراهيم. وهذا طبعا عندي أنا في أساليب البلاغة تأكيد المدح بما يشبه الذم، أسلوب بلاغي من عند علماء البلاغة، عندهم أسلوب من أساليب البديع تأكيد المدح بما يشبه الذم، مثل ما يقول الشاعر ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهذا مدح، هذا مدح لكن بطريقة تشبه الذم. لما يقول غير بعض الناس يحسب أنه فيه عيب، هو تكسير السيف على رؤوس الأعداء عيب، ده عنده ما هو عيب. ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، هذا واحد. يقول للنبي محمد نحن أمة، معنى يعني لو كان إبراهيم يشك إحنا أولى بالشك، وما دمنا إحنا ما نشك إبراهيم ما يشك، هذا القاعدة النطقية، هذا معنى نحن أحق بالشك. ولو لبست في السجن ما لبس يوسف لأجبت الداعي. يقول لو أنا جلست في السجن 7 سنين وجاني الملك أرسل لي وقال لي تعالى كنت أطلع جري أطلع من السجن، لكن يوسف بعد ما جلس في السجن 7 سنين أو 9 سنين، وبعدين لما جاء الملك وعرف خبره وخبر علمه وخبر دقته وخبر بركاته على الأمة على الأمة، قال اتوني به استخلصه لنفسي. فلما جاءه وكلمه قال ارجع إلى ربك عن سيدك فاسأل ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن، وقف عشان يعلمون أنه كان شريفا بريئا عفيفا لم يحاول مس هذه المرأة بسوء. ارجع إلى ربك فاسأل ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحصها الحق، أنا راوته عن نفسي وإنه لمن الصادق. فالنبي يقول لو كنت في محل يوسف لأجبت الداعي. ورحم الله أخي لوطان، كان يأوي إلى ركن شدي، لما يقول لو أن لي بكم قوة، يقول جماعة جايين يهرعون وراء الملائكة يحسبونهم بشر على العمل السوء معهم، فقال لو أن لي بكم قوة، ذا لوط اللي يقول لو أن لي يعني لو كنت قادر على قتلكم لقتلتكم جميعا دفاعا عن هذا الملائكة اللي تريدونه، أو آوي إلى ركن شديد. فيقول آوي يعني بل أو يعني بل آوي إلى الله، هو اللي يدفع عني وعنهم الشر، عن هؤلاء، بمجرد ما قال أو آوي إلى ركن، بمجرد ما قالها أو آوي إلى ركن شديد، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إلي. ولا ما كان يعرفوا منهم ملائكة، لو كان عرفوا منهم ملائكة ما خف عليهم، يحسبهم بشر ضيوف. تقول الله ولا تخزوني في ضيفي عليه السلام كورج الرشيد. هذا مثال. فإبراهيم لما يقول ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى، يعني أنا مؤمن، ما عندي ريبة ولا شك ولا ذرة من الريبة والشك، ولكن ليطمئن قلبي، يعني ليزداد عين اليقين مع علم اليقين، ليجتمع عين اليقين مع علم اليقين. أنا قلبي موقن بأنك على كل شيء قدير، ودي كمان عيني تشوف ذلك، فيجتمع البصر مع القلب، تجتمع عين اليقين مع علم اليقين، تجتمع علم اليقين مع عين اليقين. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير، اختارهما. العلم يقول خد طاووس وخد كذا وخد كذا، ما يعرف أنا، إنما خد أربع طيور. والظاهر والعلم عند الله أن اختارها أربعة مشكلة، يعني أنت تجد بعض الطيور فيها حوالي 10 ألوان، في 10 ألوان، خصوصا الطيور دي، الطيور يعني تجد مثلا طاووس فيه، وده في أشكال وألوان من أحمر وأزرق وأبيض وأصفر، ويعني أشكال. خذ أربعة من الطير فصرهن إليك، اسمع البلاغة، بلاغة الذكر الحكيم والكتاب العزيز، فصرهن إليك. كلمة صرهن ليش معناه؟ معناها اجمع هذه الطيور الأربعة وذبحها وقطعها قطع صغار وخليها كأنك تبي تعملها كفتة ولا كباب، اللي يقول عليه الناس، يعني خليها معجونة عجنا كاملا، مصر قطعة مع قطعة أختها اللي كانت في الطير، تختلط لحوم الطير والطيور الأربعة، لحومها وأعصابها وريشها، ريشها مطحون، كله مطحون، مطحون الريش مع العصب مع العظم مع اللحم مع كل شيء، اطحن وطحن. وخذ قسمها أربع أقسام، على كل جبل منهن جزء، الأجبل التي تحبك حط على رأس كل جبل قطعة، قطعة من اللحم المفروم، من اللحم المفروم المطحون المعجون المخلوق، يعني آية. وأنت أيها العبد الضعيف نادي وقل إن الله تعالوا إلي، قل تعال ادعهن، قل أيها الطيور الموزعة على رؤوس هذه الجبال تعالوا عندي، تشوفهم في الحال، قام كل طير بشعره الأول وريشه الأول وعصبه الأول وعظامه الأولى ومداخله ومخارجه وحجمه، لم ينتقص شيئا. صرهن، جاب هذه كلمة صرهن لأني صار يصور، تستعمل بمعاني، منها التقطيع، التقطيع في كلمة صار يصور. يقول توبة بن الحمير في ليلة الأخيالية فناديت ليلى، يعني هي ركبة ومسافرة هي وجماعتها، فناديت ليلى والحمول كأنها مواقير نخلين، زعزعتها دبورها، جات الريح الدبور وزعزعتها، هي تهتز الجمال بالحمول اللي عليها وهي ركبة في وسط الحمول. فناديت ليلى والحمول كأنها مواقير نخل زعزعتها دبورها، فقالت أرى ألا تفيدك صحبتي لهيبة أعداء تلظى صدورها، صدورها تلتهب من الحقد عليك وعلي. فناديت ليلى والحمول كأنها مواقير نخل زعزعتها دبورها، فقالت أرى ألا تفيدك صحبتي لهيبة أعداء تلظى صدورها، فأدنت لي الأسباب، يعني الحبال هي فوق البعير والهود، فأدنت لي الأحبال حتى بلغتها، في رواية برفقي وفي رواية بنهضي وفي رواية بجهدي، فأدنت لي الأسباب حتى بلغتها برفقي، وقد كاد ارتقائي يصورها، يعني يقطع الحبال، يصورها يعني يقطع الحبال، فأدلت لي الأسباب يعني الحبال حتى بلغتها بنهضي أو بجهدي أو برفقي، وقد كاد ارتقائي يعني وأنا أطلع لها في الفوق ده ارتقائي يصورها يعني يقطعها. فمعنى صرهن إليك يعني يقطعهن، وفيه معنى الضم، وفيه معنى الضم والإزالة، الضم والإزالة. حتى يقول شاعر كان يبغض، كان دمشق الشام يأتيها نوع من الوباء، دمشق يأتيها نوع من الوباء، كثير اللي يدخلوها يرجعون سالمين، مثل المدينة قبل النبي محمد، مثل المدينة يثرب قبل النبي محمد مملوءة بالحمى، حمى يثرب، ولكن دعا رسول الله فخرج الله إلى الجحفة فاعترق في الجحفة. فالرجل يقول يقولون إن الشام يقتل أهله، الشام دائما تطلق على دمشق، يقول روحنا الشام يعني دمشق، جينا من الشام يعني من دمشق، عربي استعمال عربي. يقولون إن الشام، ولا الشعر الآخر اللي كان يبغض مرته يقول دمشق خذيها لا تفتك فليلة تمر بعودي نعشها ليلة القدر، أكلت دما إن لم أروك بضرة بعيدة ما هو القرط طيبة النحر. فهذا يقول يقولون إن الشام يقتل أهله، فمن لي إذا لم آته بخلود، يعني أنا إذا طلعت من الشام نقلد من موت، يعني إذا طلعت من الشام ما يجيني الموت. يقولون إن الشام يقتل أهله، فمن لي إذا لم آته بخلود تعرب آبائي. أنا آبائي وأجدادي كانوا في البيداء في الصحراء وتركوا الشام ما كانوا في الشام، تعرب آبائي فهلا صراهم عن الموت أن لم يذهبوا وجدودي. يعني ليش جدودي ماتوا وما جوا الشام وآبائي ماتوا وهم جوا الشام؟ ليش بس هو اللي الشام هو اللي يموت؟ الموت على كل العبيد، يوم كله على رقاب العبيد كلهم قاعد حي، كل من عليها فان ويبقى رجل. الكلام في صور وصار، صار يصور، يصور بمعنى قطع ضم فرق أباد أباد، هذه كلها موجودة في الكلمة الوحيدة هذه اللي اشتملت إلى على هذه المعاني العظام الكثيرة اللي أفاد القول قطعهن واجعل على كل جبل هنا جزء ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.